والثاني أنهم عابدون لا يعبدون وأنهم بأمر الله يعملون. هذا القدر لا بد منه في الإيمان، لأن هذا معنى وجود الملائكة، في أن الإيمان بالملائكة في إيمان بوجودهم وبأنهم يعبدون الله جل وعلا وأنهم لا يعبدون. لفظ الملائكة جمع، هو جمع ملأك، فالملائك جمع ملأك، وأصل هذه الكلمة ملأك مقلوبة عن مألك، والمألك مصدر أو يعني بالاعتبار العام أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وفعلها ألك يألك ألوكة، يعني أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. فإذا الكلمة راجعة إلى معنى الإرسال، فالملائكة من لفظها من لفظها اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. فلذلك في الإيمان بالاسم، لمن يعقل معنى الاسم، فيه ذكر المرتبتين اللتين ذكرتهما لك في الإيمان، الإيمان بالوجود والإيمان بالعمل. هذا موجود في الاسم لمن يعقل اللفظ العربي. والملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور، كما جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور. فهم أنوار، أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله جل وعلا عنده، يعني أنه جعلهم في السماء، فأصل مقامهم في السماء، وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ونزل به الروح الأمين، يعني أن أصل مكانهم في السماء، كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. الملائكة الكلام عن ما يتعلق بهم فيما جاء في النصوص كثير، وألفت فيهم بعض المؤلفات، وهي مبسوطة في كتب أهل العلم بالتفسير والحديث. قد ساق الإمام المصلح رحمه الله في هذا الموضوع جملا كثيرة من تعداد الملائكة ومن صفتهم وبعض ما يتصل بذلك. فيمكن أن نقول إن يعني في جمل بحث الملائكة أن الملائكة من حيث خلقهم خلق عظيم، يعني في الصفة، وأنهم أنوار، يعني خلقوا من نور لا يراهم الإنسان بعينه المجردة، لكن إن كشف عنه الغطاء رأى، كما قال سبحانه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان على بصره غطاء، يعني حدود يرى بها، لكن بالموت إذا كشف عنه الغطاء أو كشف الله عنه الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله، فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم، فيرى الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله جل وعلا عليها، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت جبريل على صورته مرتين، له 600 جناح قد سد الأفق، ومنهم ذو الأجنحة ومنهم من ليس بذي أجنحة. خلقهم متنوع، لكن يجمعهم أن خلقهم من نور. الملائكة منهم ثلاثة كرمهم الله جل وعلا وجعلهم سادة الملائكة، وهم جبرائيل وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه، فجبرائيل جعله الله جل وعلا سيدا على الملائكة وموكلا بالوحي، فهو الذي ينزل بالوحي من الله جل وعلا إلى رسله وإلى ملائكته. وميكائيل موكل بالقطر من السماء يصرفه كما يأمر الله جل وعلا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وإسرافيل هو الموكل بقبض الأرواح وبالنفخ في الصور ونحو ذلك. فالتناسب بينهم كما ذكر العلماء أن هؤلاء متصلة بهم الحياة، فجبرائيل متصلة به حياة الدين، حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي، وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماء، وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها. أيضا مما يتصل بذلك أن الله جل وعلا جعل الملائكة موكلين بالأعمال، ولفظ التوكيل جاء في القرآن كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله جل وعلا وكل الملائكة بأعمال، هذا مختص بالسحاب، وهذا مختص بالهواء، وهذا مختص بالبحار، وهذا مختص بالأشجار، وهذا مختص بالإنسان، وهذا إلى آخره، في أعمال كثيرة كثيرة جدا. فما من شيء يحصل إلا والله جل وعلا قد أمر به وحدث بإذنه وأمره وقدرته، والملائكة موكلون بذلك. وقد يكون الملك الموكل بشيء معه ملائكة كثير يفعلون ما يأمرهم به، كما قال سبحانه في ذكر ملك الموت: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. من الملائكة الملائكة المقربون الذين ذكرهم الإمام فيما سمعت، والملائكة المقربون أقسام: منهم حملة العرش، وهؤلاء يقال لهم الكروبيون في بعض ما جاء في آثار السلف، وسموا بالكروبيين لأجل ما يعلوهم من الكرب من حمل العرش وقربهم من الله جل جلاله وخوفهم منه سبحانه وشدة فزعهم وكثرة فزعهم من الله جل وعلا. ومنهم الملائكة الذين، يعني هؤلاء المقربين، منهم الملائكة الذين حول العرش، قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وبعض العلماء يجعل حملة العرش ومن حوله جميعا يدخلون في اسم الكروبيين. وحملة العرش ومن حوله لهم مزيد اختصاص بقربهم من الله جل وعلا ومزيد فضل. واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على قولين، منهم من قال إن عددهم 8 لقوله سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومن أهل العلم وهم الأكثر قالوا إنهم 4 في الدنيا و8 يوم القيامة، يعني أن العرش عرش الرحمن جل وعلا إذا جيء به يوم القيامة لفصل القضاء فإنه يأتي به 8 من ملائكة الله جل وعلا، أما في الدنيا فهم 4. ويستدلون في ذلك، يستدلون لذلك بحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد أن ملائكة العرش 4. ومن الملائكة خازن الجنة وخازن النار، ومن الملائكة ملائكة موكلون بابن آدم، منهم من يكتب ما يصدر منه، ومنهم من يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وهؤلاء هم المعقبات يتعاقبون على ابن آدم، أربعة يتعاقبون فيهم يعني في المكلفين. والملائكة أنواع وأشكال كثيرة متنوعة في مهامهم، والمؤمن يؤمن بهؤلاء إجمالا على وجودهم لا ينكر شيئا من ذلك، وتفصيلا فيما علمه بالتفصيل. فالإيمان إذن بالملائكة على درجتين: الإيمان الإجمالي فيما علمت وفيما لم تعلم، والإيمان التفصيلي فيما فصل لك في النصوص. فما جاء في النص من وصف ملك أو ذكر اسمه في دليل في القرآن أو في حديث صحيح ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فوجب اعتقاده، لأن هذا أمر غيبي يجب اعتقاده على ما جاء في الدليل. ولعلكم ترجعون إلى كتاب مختص بذكر الملائكة وتطلعون على صفات الملائكة وما يتصل بذلك، ويأتي إن شاء الله في هذا الكتاب تتمة كلام لذلك. من آثار الإيمان بالملائكة يعني أن الإيمان بالملائكة، إيمان المؤمن بالملائكة، له آثار على إيمانه ويقينه. منها أولا شدة تعظيمه لربه جل وعلا، لأن معرفة المرء لأن إيمانه بالملائكة به يعلم عظمة الرب جل وعلا، وأن هؤلاء الملائكة الذين عظم وصفهم وعظمت إحاطتهم وقدرهم بما أقدرهم الله جل وعلا وكثرة عددهم وتنوع خلقهم وصفاتهم، فيه الإيمان بعظمة الله جل وعلا وشدة الخوف من الله جل وعلا ومعرفة والعلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فالعبد المؤمن يعلم أنه أحق بالخوف، لأنه مكلف متعرض للطاعة وللذنب، وأولئك مطهرون. وإذا علم أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله جل وعلا أصابتهم صعقة ورعدة شديدة وصعقوا ثم يفزع عن قلوبهم، فإنه يعلم حينئذ أن الملائكة مع شدة خلقهم وعظم وصفهم أنهم ينالهم ذلك، فمع تقواهم لله جل وعلا ومع طاعتهم وأنهم ركع سجود يعملون بأمر الله لا يخالفونه، فكيف بحال العبد المكلف الذي يخالف كثيرا ويعصي كثيرا ويغفل كثيرا؟ فإذا الأثر الأول العام هو الإيمان بعظمة الله جل وعلا، وما يورثه الإيمان بالملائكة من خوف الله جل وعلا ومن الإنابة إليه. الثاني محبة الملائكة، فإن الملائكة مطهرون عباد مكرمون مطيعون لله موحدون لله، فبين الموحد وبين هؤلاء الموحدين الملائكة بينه وبينهم سبب وصلة ومحبة، ولذلك الملائكة يستغفرون لابن آدم، يستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن دعا لأخيه، فبينهم وبين الموحد المؤمن محبة، وكذلك المؤمن يحبهم، ولذلك لا يرضى بالتعدي عليهم أو بالدعاء أنهم وسطاء عند الله جل وعلا أو بأنهم بنات الله جل وعلا كما يدعيه المشركون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. من آثار الإيمان بالملائكة أيضا أن الإيمان بالملائكة يعرف المؤمن الموحد، ويجعل المؤمن على يقظة ومحاسبة لما يصدر منه، لأن الملائكة منهم الموكل بالكتابة ومنهم الموكل بالحفظ، وهؤلاء بأمر الله جل وعلا يعملون. ولهذا يكرم الملك عند المؤمن الموحد وعند العالم الراسخ يكرم الملك عن كثير من الأعمال والهيئات والأقوال التي تصدر عن الجهلة. فكلما عظم الإيمان كلما عظم يعني بالملائكة عظم إكرامهم عن ما يكرهون، مثل الكلام السيء والأفعال الخبيثة والروائح الخبيثة ونحو ذلك مما تنفر منه الملائكة، إلى غير ذلك من الآثار التي ربما يأتي إن شاء الله تعالى بعضها. نعم، نكتفي بهذا. نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى أقام الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني بكل أمر. فالعلماء يقولون إن جبريل عليه السلام مختص بوحي الله جل وعلا، يعني بالنزول بالوحي، وهذا كثير في الأحاديث، إن روح القدس نفث في روحي، إن جبريل أتاني آنفا فقال، وهكذا في كثير منه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.